لسه في ناس حلوه بيكون الامعاء الجو الحلو جه لسه في ناس حلوه البلد يروق وياهم والراحه دي الف ب لسه في ناس حلوه بيكون الامعاء الجو الحلو جه لسه في ناس معاهم الجو الحلو جه لسه في ناس حلوة جه البلد يروق وياهم والراحة دي قريب جه ايديه وحاه وديه وكاف بحبك لو قصادي ده وده حبك لو يعيد عمري برضى حبك وهحبك اضعاف ايديه وحاه وديه وكاف بحبك لو قصادي ده وده حبك لو يعيد عمري برضى حبك وهحبك اضعاف ايديه وحاه وديه وكاف بحبك لو قصادي ده وده حبك لو يعيد عمري برضى حبك وهحبك اضعاف عيشها برواقة برواقة ملهاش إعادة ملهاش إعادة اسأل منا وزير السعادة اسأل منا وزير السعادة الحلو قوله في وشه يا حلو وبعد بعيد لو كان مش حلو خليك مع اللي خليك حلو دور على اللي بيسعد اسألنا انا وزير السعادة خلي المزاج معاك عالي وتمام واللي بوشين بلاش ويا الكلام طبع الحياة ما فيهوش مداوى، اسمع كلامي عيشها بهداوة، واللي يعاديك بلاش من العداوة هو اللي خسران متعتها. الحلو قوله في وشه يا حلو، وابعد بعيد لو كان مش حلو، خليك مع اللي خليك حلو، دور على اللي بيسعدنا، خلي المزاج معاك عالي وتمام، واللي بوشين بلاش شوية كلام، خلي المزاج معاك عالي وتمام، واللي بوشين بلاش شوية كلام. والدنيا حلوة ملهاش قعدة، اسألنا أنا وزير السعادة.